الألف المفتوح ما قبلها. طبعا قلنا الألف دائما ساكنة ودائما ما قبلها مفتوح. جميل. الواو بما تسبق الواو الضم، هذا ما يسمى بالمد الطبيعي. هناك مد آخر أشرنا إليه إشارة وسنفصل في ذلك كذلك، وهو مد اللين. ما هو مد اللين؟ هذا الألف والواو والياء حتى يكون مد طبيعي أو أصل المد. الواو والياء تكون سواكن مفتوح ما قبلهما. قال ابن الجزري: واو وياء سكنا وانفتح ما قبلهما، واللين واو وياء سكنا وانفتح ما قبلهما. إذا اشتراط فقط المد للمد الطبيعي عليه يعني تنبيه أنه قد يكون غير طبيعي ويمد. طيب، حمزة من طريق طيبة، أحسنتم. مد التبرئة، طبعا مد التبرئة ومد التعظيم لا علاقة لنا به في هذا، عريفا مختصرا جامعا مانعا. اجتماع حرف المد. يعني قد تتفاجؤون بما سأقوله الآن. صاحب، كم يمد المد المتصل إذا كان في وسط الكلمة؟ لحفص لآخركم، ما تستعجلوا، بارك الله فيكم، ما انتهى السؤال. كم يمد حفص من طريق الشاطبية؟ الصواب 4 حركات. الصواب 4 حركات. الإمام الشاطبي من كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. لا، من التيسير فقط 5 حركات. 6 حركات على اعتبار ماذا؟ ليست فقط 6، 4 أو 5 أو 6. 4 و5 على اعتبار أنها مد منفصل، مد متصل. طيب، إذا وقفنا أرجو أن تنتبهوا معي. قارئ من القراء يقرأ الآن الحمد لله رب العالمين، أو قارئة أو أخت من الأخوات تقرأ الآن لحفص من طريق الشاطبية، فعند العارض بالسكون تقرأ بالمد الحركتين. وبالنسبة للمد المنفصل المتصل تقرأه بمقدار 4 حركات، ثم صادف ووقفت على كلمة جاء. كيف تقف عليها؟ بكم حركة؟ بكم حركة؟ أربع حركات. كجواز يجوز لها 6 حركات، ولكن هي الآن تقرأ في 4 حركات. لذلك قال العلماء: من قرأ آية ما لابد أن يساوي بين المدود، والمد في ظهيره كمثله. طيب، الآن قارئة من الأخوات، إحدى الأخوات تقرأ 2 ووصلت وتقرأ المد، كيف تقف عليها؟ لا تقف 6 حركات، تقف كذلك 5 حركات، على اعتبار أنه ماذا؟ مد متصل، على اعتبار بأنه مد متصل. طيب، السؤال الآن، إحدى الأخوات تقرأ العار للسكون 6 حركات، الحمد لله رب العالمين، تمد العالمين 6 حركات، ثم صادفت ومرت معها آية فيها الملائكة، فهذه كلمة الملائكة مدت هذه الأخت 4 حركات على اعتبار أن المد المتصل مد 4 حركات. ثم بعد قليل جاءتها آية آخر هذه الآية كلمة سماء، يعني هي تقرأ العرض السكون 6 حركات والمتصل 4 حركات، ثم وقفت على أرادت أن تقف على كلمة السماء. كم تقف عليها؟ 6 حركات فقط. على المدود لازم، فما اتصل فعارض فذي انفصال فبدل، ليست دائما هذا الترتيب بالضرورة، لأن قد نقدم المتصل على العارض، وقد نقدم العارض، ليس المتصل أقوى من العارض. قلت يعني سبحان الله سبقتكم في السؤال فأجبت قبل أن تسألوا، أقول أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل على العارض السكون، وأحيانا قد نقدم العارض السكون على المتصل على حسب الوجه الذي أقرأ به. فأنا الآن إذا كنت أقرأ العارض للسكون 6 حركات ثم وقفت على كلمة السماء إلى مد المتصل وغيره وكيف يوقف عليه بعون الله عز وجل. سنبدأ اليوم بتتمة المد بسبب الهمزة، وأخذنا فقط المد المتصل، ولكن قبل أريد إجابة سريعة، من القراء العشرة الذي يقصر المد المتصل؟ صادق. قلنا ابن الجزري ذكر أنه طاف البلاد وقرأ القراءات وقرأ من الشاذ وغيرها ولم يجد أحدا من القراء ولا الرواة يقصر المد المتصل. المد المتصل من حركتين ويجوز قصره على الحركتين فقط. إذن مرة أخرى الأخوات اللاتي قلنا أن ابن كثير أو وجه قالون يقصر المتصل، هل هذا الجواب صحيح؟ الأخوات اللاتي قلنا أن ابن كثير ووجه من وجوه قالون يقصر المتصل، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. طيب الآن المد المنفصل، من أراد أن تتابع في الكتاب صفحة رقم 98 قال تعريفه هو أن يقع بعد حرف المد همز. لاحظوا لابد أن يكون بعد حرف المد همز، إلى هنا لم يعني يتضح المعنى كاملا، لابد أن نكمل منفصل عنه في كلمة أخرى، يعني بمعنى أن حرف المد يكون في كلمة وتأتي همزة في كلمة أخرى. إذن هو نفس المتصل، إلا أن هنالك فرقا واحدا، أن المتصل في كلمة، عفوا، أن المتصل الهمزة والمد في كلمة واحدة، حرف المد يأتي بعد همزة في كلمة واحدة، بينما المد المنفصل حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. وسأتي بعد قليل إن شاء الله إلى المنفصل الحكمي، لا أدري إذا صاحب الكتاب أشار إليه أو لا. أذكر أنه أشار إليه ولكن لعله ليست هنا، في مواضع أخرى. طيب إذا تعريف المد المنفصل هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى. مثال ذلك في قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. لاحظوا في كلمة إنا رقم صفحة 98 المد المنفصل، إنا كلمة مستقلة، ما الدليل أنها كلمة مستقلة؟ نستطيع أن نقول إنا قلنا أو إنا فعلنا أو إنا أنزلنا، كلمة إنا كلمة مستقلة. أعطيناك كذلك كلمة مستقلة، ليست بالضرورة أنه بعد كلمة إنا أن تأتي كلمة أعطيناك، ولذلك كل كلمة على حدة. ولكن هذه الكلمة الأولى انتهت بحرف من حروف المد وهو حرف الألف، وجاء بعد هذه الألف همزة في كلمة أخرى، فوافقت الهمزة أن تسبقها حرف المد وهو حرف الألف. هنا يسمى مد. لماذا مد؟ لأن حرف المد في إن موجود. منفصل لأنه في كلمة أخرى. ما حكمه؟ حكمه جواز مده وقصره. حكمه الجواز. حكمه الجواز. وسيأتي يعني كلام حول الجواز وغير ذلك. يعني قال لأن رواية القصر لحفص ليست من طريق كتاب الشاطبي الذي نلتزم به في كتابنا هذا، وإنما هو من طريق قيوة النشر في القراءات العشر، وعلى هذا فلا يجوز للقارئ أن يقرأ بقصر المنفصل إلا إذا كان على دراية بأحكام مترتبة عليه، حتى لا يحصل خلط أو تركيب في الطرق عند التلاوة. وجه تسميته منفصلة، قال سمي مدا منفصلا لانفصال السبب وهو الهمز عن حرف المد، كل منهما في كلمة، مقداره 4 أو 5 حركات. 4 أو 5 حركات. ثم ذكر تنبيهات. قال تنبيه الأول، ذكرنا أن المد المنفصل المتصل والمنفصل يمد كل منهما 4 حركات أو 5 حركات، وهذان الوجهان قرئ بهما الحفص من طريق الشاطبية، إلا أن المد 5 حركات يعرف بأنه من زيادات القصيد، بمعنى أن صاحب التيسير الذي هو أصل الشاطبية ذكره عن عاصم، ولكن المد 4 حركات هو المقدم في الأداء. شرحنا ذلك لمن أرادت أن تراجع الدرس السابق، شرح ذلك. طيب الثاني، بالتنبيه الثاني، ذكرنا أن المد المنفصل حكمه الجواز لجواز قصره ومده، وقلنا بأن القصر ليس من طريق الشاطبية وإنما من طريق الطيبة، ولما كان القارئ كثيرا ما يحتاج إلى قصر المنفصل في قراءته لتناسبه مع مرتبة الحجر، كان واجب عليه أن يعرف الأحكام المترتبة عليه لكي يراعيها عند القراءة. وقد اخترت أقرب الطرق في ذلك هو طريق روضة الحفاظ للإمام الشريف أبي إسماعيل محمد ابن الحسين ابن إسماعيل ابن موسى المعدل. طيب خلاصة الكلام الآن هنا في الفائدة الثانية، يقول الآن نحن الآن نقرأ لحفص أو نشرح أحكام التجويد لحفص عن عاصم من أي كتاب من أي طريق. أخواتي الكريمات، معذرة أن أسرعت شوي في القراءة، نحن الآن ندرس حفص عن عاصم من أي طريق؟ من طريق الشاطبية. قلنا الشاطبية يمد المنفصل 4 أو 5 حركات على التفصيل السابق، أنه 4 حركات هو الذي اختاره الإمام الشاطبي، وخمس حركات لأنه أصلا في التيسير، فتجوزا نقول 4 أو 5 حركات. إلى هنا واضح المسألة إن شاء الله. هل يجوز لحفص الآن من الشاطبية أن يقرأ المد المنفصل حركتين؟ هل يجوز لحفص من الشاطبية أن يقرأ المد المنفصل حركتين؟ لا يجوز. طيب إذن لماذا نقول جائز؟ لماذا لم نقل واجب؟ لماذا نقول جائز ولم نقل واجب؟ نحن نقول الآن حفص من الشاطبية لا يقرأ إلا بال4 أو 5 حركات، لا يجوز قصر. أحسنتم، لأن بعض القراء يقصرونه، بعض القراء يقصرونه، حتى حفص من طرق أخرى من الطيبة يقصره، فلذلك عم الأمر وقيل عنه بأنه جائز. جائز. لو أردنا أن نقتصر فقط على حفص عن طريق من طريق الشاطبية والتيسير لسمي واجبا. أنا ما أقول المد المتصل واجب، انتبهوا جيدا، أقول أنا لو أننا أردنا فقط أن نقتصر على التيسير وعلى الشاطبية فقط دون النظر إلى غيرهما من الكتب والطرق لقلنا بأنه واجب. لماذا؟ لأن اتفق الطرق والقراء عن حفص عن عاصم بمده واختلفوا بمقداره، فبعضهم مد 4 وبعضهم 5، ولكننا نقول لا، المد المنفصل جائز لعموم أن هذا المد بحد ذاته يجوز مده ويجوز قصره. واضح إن شاء الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نحن نقول الآن، وانتبهوا معي رجاء، كثير من الأخوة والأخوات يخطئون في هذه القضية وهذه المسألة المهمة. أرجو ما تكتب إحدى الأخوات، رجاء ما أحد يكتب. الآن قلنا أن المد المتصل، هذا المتصل يمد 4 أو 5 حركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر لكم قطع النت قليلا عندي معذرة. طيب ما أدري المشكلة، أنا كنت أتكلم فلا أدري أين وصلت، سبحان الله. على كل، نحن نقول الآن المتصل الآن كما سبق معنا كم يمد، سأكتب عندكم على اللوحة، المتصل يمد 4 أو 5 حركات كما فصلنا سابقا، والمتصل كم يمد، هذا المتصل المنفصل كذلك سنمد المد المنفصل 4 أو 5 حركات كما سبق معنا. أرجو ما أحد يكتب حتى يعني تنتبهوا عليه. الآن أنا أقرأ على سبيل المثال، أو إحدى الأخوات تقرأ، فجاءت عندها في نفس الكلمة في نفس السطر في نفس الآية على سبيل المثال مد منفصل ومتصل كقول الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا مد متصل بعدها مد منفصل، أو هناك آيات أخرى إذا تذكرون آيات أوضح من هذه، إذا تذكر إحدى الأخوات آية فيها مد متصل ومنفصل في كلمة واحدة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، إحدى الأخوات تقرأ هذه الآية، فكم تمد المنفصل؟ أنا ما أريد كلمة هؤلاء، ما أريد همزة متطرفة حتى لا يشكل علينا مسألة الأربع حركات، أريد مثال على همزة متوسطة يعني وفيها كذلك مد منفصل. من يخطر في بالها أي آية؟ المشكلة في آيات فيها يعني همزات. على سبيل المثال قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، إحدى الأخوات تقرأ هذه الآية فصادفت عندها جاءت مد متصل وكذلك في قول الله عز وجل فيشفعوا لنا أو نرد. الآن عقلا يقول لنا هناك أربع حالات، عقلا ممكن أن نمد كلمة جاءت 4 حركات وكلمة فيشفع لنا أو نرد كذلك 4، الحالة الأولى عقلا 4 مع 4. الحالة الثانية عقلا أن نمد المد المتصل 6 حركات في كلمة قد جاءت، ونمد في كلمة المنفصل لنا أو نرد 4 حركات، يعني الحالة الأولى 4 مع 4، الحالة الثانية 5 في المتصل مع 4 في المتصل، الحالة الثالثة 4 في المتصل مع 5 في المنفصل. معذرة أكتبها مرة أخرى. الحالة الرابعة هذا كله عقلاً، 5 مع 5. هل في احتمال رابع معنا؟ هل في احتمال خامس عفوا؟ هل ممكن أن نحتمل احتمال خامس؟ لا، لا يوجد احتمال. نعم، لماذا؟ لأن كلمة جاءت متوسطة ليست متطرفة، حتى ما ندخل في مسك في إشكالية المتطرفة. أربع حالات لا خامسة لها. كنا قديما درسونا أن من 4 حالات هذه 3 حالات جائزة. الحالة الأولى 4 مع 4، والحالة الثانية 5 مع 5، والحالة الثالثة 5 متصل، جيد، مع 4 منفصل. واضح إن شاء الله؟ قالوا لنا قديما أن الحالات الجائزة لحفص هي 4 متصل، 4 منفصل، 5 منفصل، و5 متصل، و5 متصل. الحالة الثالثة 5 متصل مع 4 منفصل. لماذا؟ قالوا أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. 4 مع 4 تساويتا، 5 مع 5 تساويتا، وهذا البيت في مفهومه العام أقوى المدود لازم فما اتصل، فالمد المتصل أقوى من المد المنفصل، فلذلك قالوا 5 مع 4. هذا ما درسناه قديما وسطر في بعض الكتب، ولكن الصواب الحق الذي لا محيد عنه أن الحالات فقط حالتان، الحالة الأولى 4 مع 4 و5 مع 5. لا يصح أن نقرأ في نفس الآية 5 متصل مع 4 منفصل، مع أن ظاهر البيت يؤيد ذلك. قال أقوى المدود لازم فما اتصل، المتصل أقوى، فعارض فذو انفصال، لاحظوا أخر المنفصل. طيب كيف عرفنا أن فقط الحالتان جائزة 4 مع 4 و5 مع 5؟ نقول بالرجوع إلى أصل الكتب وتحريرات العلماء، ما يوجد أي طريق من الطرق مد المتصل 5 وبنفس الوقت ذكر بأنه 4، يجوز 4 للمتصل إلى المنفصل. فلذلك أخواتي الكلمات، القراءات لا يقاس عليها، وإنما تؤخذ بالمشافهة وبالتلقي وبتحريرات أهل العلم. فإذا الحالة الجائزة وأنا أقرأ كم حالة لنا إذا صادفت الآية فيها مد متصل ومنفصل؟ حالتان فقط. ما هما؟ ما هما؟ طيب الآن أسأل للأخوات، في إحدى الأخوات قرأت من الطيبة؟ في أحد الأخوات قرأت من الطيبة؟ لحفص من الطيبة، في أحد الأخوات قرأت لحفص من الطيبة؟ طيب تبارك الله. من الطيبة هل يجوز 5 متصل مع 4 منفصل؟ هل يجوز من الطيبة 5 متصل مع 4 منفصل؟ لا، لا يجوز. نعم، لا يجوز، مع أن في حفص من طريق الطيبة يجوز 2 مع 4 و2 مع 6، ويجوز 3 مع 3، ويجوز 4 مع 4 و4 مع 6، ويجوز 5 مع 5 و5 مع 6. لاحظوا كل هذه الأوجه، ومع ذلك لا يوجد 4 مع 5 أو 5 مع 4. مرة أخرى، لو قرأنا من طرق الطيبة يجوز لنا أن نمد المد المنفصل حركتين والمتصل أربعة، اثنين مع أربعة، ويجوز كذلك مد المنفصل حركتين والمتصل ست حركات، ويجوز المنفصل ثلاث والمتصل ست، ويجوز المنفصل أربع والمتصل أربع، وكذلك يجوز المنفصل أربع والمتصل ستة، ويجوز المنفصل خمسة والمتصل خمسة، وكذلك المنفصل خمسة والمتصل ستة. طبعا هذا من باب طرق الطيبة كما حررها الإمام الضباع، ولا يوجد بهذه الطرق جميعا أربعة خمسة متصل مع أربعة منفصل، والله أعلم. هذه مسألة مهمة لا بد أن يراعاها كثير من الأئمة، نسمعهم وما شاء الله أئمة متقنين وقراءتهم طيبة، ولكنهم يغفلون عن هذه فيمدون المتصل أكثر من مده بالمنفصل، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا المسألة الأولى. المسألة الأخرى التي ذكرها الإمام أو الشيخ عطية قابل نصر، قال: وفيما يلي الأحكام المترتبة على قصر المنفصل من طريقه، ثم ذكر اسم كتاب روضة الحفاظ لمن؟ للمعدل. لو أردنا أن نتحرر نحرر لوجدنا، وأنا ما أريد يعني أن أخذ أكثر بذلك، ولكن حقيقة روضة المعدل لم يصرح بها ابن الجزري من هذه الطرق، وإنما أخذت من طرق أخرى تفصيلها من أراد التوسع أكثر، فعليه في إما في كتابة في كتاب الأزميري في بدايع البرهان، أو في كتاب الله المستعان فليت الدهر، أصل في ذلك تأصيلا جيدا، وإنما ذكرها قال كما ذكرها محمد المتولي، وكذلك كما ذكرها الإمام الأزميري، والله أعلم. الآن سأقرأ قراءة سريعة، من أرادت أو إذا صادفت وأرادت أن تقرأ 2-4، طبعا ليست من طرق الشاطبية وإنما من طرق الطيبة كما ذكرها صاحب الكتاب. أحيانا نسمع أئمة الحرم ودائما ما نسأل هذا السؤال، يقول: أنتم تقولون يا مشايخ أن المد المتصل المنفصل يمد خمس أو أربع حركات، لماذا نرى الشريم في المسجد الحرام يقول يا أيها الذين آمنوا، ما يمد يا أيها الذين آمنوا؟ نجيب نقول: لأن الشريم من علمه أنه يقرأ من طرق الطيبة فيقصر المنفصل، ولكن أحيانا بعض الذين يقصرون المنفصل لا يأتون بكامل الشروط. الشروط ذكرها ما أدري هل نسوقها، ليست من صلب كتابنا، فإن شئتم نذكرها سريعا. أو ننتقل للموضوع الذي يلي وهو المد العارض للسكون أو المد البدل. نعم قلنا لا يأتون بباقي الأصول. نعم في منظومة سأقرأه عليكم الآن سريعا، جميلة جدا، يعني أعمل الأخوات لو يريدنا أن يتوسعنا في هذا العلم أن يحفظناها للشيخ رحمه الله عز وجل، اسمه سعيد بن عبد الله العبد، قال: مصلي القيام والتهجدي مبتغي الأجر بذا التعبدي، اقرأ بحدر وقصرا للمنفصل ووسطا لواجب ولا تطل. سيذكر الآن أحكام التي يترتب على قصر المنفصل، يعني متى تقرأ اثنين مع أربعة لعارض بل قصره الزم، ثم أد أحكام تجويد ودع من قد جحد، لا سيما إن كنت ممن أما بالناس تقتد بالرسول حتما، بالصالي يبسط بسطة مسيطر، واقرأ مسيطرون بالسين فطن، يا عين شورى مريم وسط فقط، وضعف روم افتح وكن ممن ضبط، إبدال آلان واختاه الزمي، كالسكت في عوجا وما معها علمي، ونون ياسين ونون والقلم، أظهر والدغم يلها تركب ذا الهمم، لام سلاسل نون آتاني بنم، سكن فقط بالوقف واحذر أن تزل، ترقيق فرق روم تأمنا دعا، وغن الأرض وسكت همز لمنعا، فراعي هذه واحترز من خلطي، رواية بغيرها فتخطي. طبعا كثير من الأخوات يعني عندهم هذا الأبيات قد تكون غريبة نوعا ما. أنا كنت قد شرحتها مرة وقد حفظت الحمد لله على شيخ يعني استنادي في صاحبها الناظم، وأنوي إن شاء الله أجل في قريب العاجل أن أشرحها بإذن الله مرة أخرى إن شاء الله. على كل خلاصة الأمر أن حفص الآن من طريق الشاطبية يمد المنفصل 4 أو 5 حركات، وقد فصلنا لماذا قلنا 4 حركات أو لماذا 5 حركات، هذه المسألة الأولى. ثم قلنا أن إذا أراد اجتمع المد المتصل والمنفصل في كلمة لنا فيها فقط حالتان، 4 مع 4 و5 مع 5. مسألة أخيرة وأنا أتوقع أنه ذكرها ولكن أحاول أن أجد الصفحة ولكن للأسف ما وجدتها، أمهلني فقط دقيقة لعلي أجدها. للأسف ما وجدت، لعل زاغ البصر عنها لعله. أخواتي الكريمات، هناك مسألة تسمى بالمد المنفصل الحكمي. المد المنفصل الحكمي، ما معنى المد المنفصل الحكمي؟ أحسنتم، يا أيها أو مثل يا أيها، أحسنتم كذلك. هؤلاء، كلمة هاء جيد ممتاز. ما الفرق بين هذه الكلمة أخواتي الكريمات إنا أعطيناك؟ جيد، لو نتوقف في الكتابة قليلا لاحظوا في قول الله عز وجل إنا، الألف لوحدها، وأعطيناك الهمزة مع كلمة أعطيناك في كلمة مستقلة، ولكن أحيانا ترسم بالرسم العثماني بعض الكلمات متصلة، مثل كما مثل الأخوات يا أيها. يا أيها لم ترسم يا لوحدها وأيها لوحدها، وكذلك على سبيل المثال يا آدم أو كلمة هؤلاء ها أنتم رسما كأنها متصل، الهمزة والألف في نفس الكلمة، جاءت ألف وبعدها همزة ولكن في نفس الكلمة، كرسما كرسم. بينما الواقع هي مد منفصل، الدليل أن كلمة يا ممكن ليست بالضرورة أن يأتي بعدها أيها، ممكن تقول يا محمد، ممكن تقول يا إبراهيم، ليست من باب الشرط أن يكون كلمة يا أيها دائما متصلة مع بعض، ولا كلمة هؤلاء. طيب إذا في الرسم شابهت المتصل، ولكن في الأحكام تأخذ نفس أحكام المد المنفصل، فيا أيها أو هؤلاء مد في كلمة هاء هذه تعامل نفس معاملة المد المنفصل. فكنا نقرأ المد المنفصل 5 حركات نقرأ 5 حركات، إن كنا نقرأ المد المنفصل 4 حركات تقرأ 4 حركات، إن كنا نقرأ من طرق فيها قصر المنفصل تقصر، وهكذا. إذن هذا ما يسمى بماذا؟ بالمد المنفصل الحكمي، والله أعلم. سأنتقل الآن إلى مد البدل، معذرة لبعض التفصيلات يعني، ولكن كثير من الأخوات يعني سبحان الله يطلبوا مثل هذه التفصيلات. الآن على صفحة رقم 101، رقم 101 قال المد البدل، ما زلنا في كل هذه المدود، إنما كان سبب أن تمد فوق المد الطبيعي وإنما هو بسبب الهمزة، بسبب الهمزة. فقال تعريفه يعني تعريف مد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون. مرة أخرى، أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون. طبعا هناك أدق من هذه العبارات، ولكننا يعني نفصل فيها إن شاء الله. قال أمثلته، مثال الألف آمنوا، عندنا حرف المد وهو حرف الألف، حرف المد سبق بهمزة. مثال الياء إيمان، عندنا ياء ساكنة وهذه الياء ساكنة سبقت بهمزة مكسورة. مثال الواو، قول الله عز وجل أوتوا أوتوا، عندنا واو ساكنة سبقت بهمزة. ما حكمه؟ حكمه يأخذ بنفس أحكام المد الطبيعي، يمد بمقدار حركتين. لماذا سمي جائزا؟ لأن عندنا طريق الأزرق طريق ورش يجوز له 2 أو 4 أو 6 حركات، ولكن لحفص لا يمد إلا بمقدار فقط حركتين. كل القراء برواتهم عدا ورش وبالذات من طريق الأزرق يمدون المد البدل بمقدار حركتين فقط، لا من الطيبة ولا من الشطيبة ولا غيرها. إذن مقدار مده حركتين. لماذا يسمى جائز؟ لأن ورش يجوز له أن يمده أكثر من حركتين، 2 أو 4 أو 6 حركات. لماذا سمي بدلا؟ قال وجه تسميته بدلا، سمي بدل لأن حرف المد فيه مبدل من الهمز غالبا، لأن بعض العلماء سيأتي معنا يسمونه شبيه بالبدل، بعض البدل يسمى شبيه بالبدل كما سيأتي معنا إن شاء الله. أصل إذ غالب إذ أصل كل بدل هو اجتماع همزتين في كلمة غالبا، طبعا هذا أولهما متحركة والأخرى ساكنة، فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من حركة الأولى تخفيفا. طيب، وإذا ذلك يشير الإمام إلى هذا يشير الإمام الشاطبي، وإبدال أخرى الهمزتين كلهم. طيب، أصل كلمة آمنوا أأمنوا أأمنوا، همزة الأولى متحركة والثانية ساكنة. أصل كلمة إيمان هكذا إئمان إئمان، صعبة في النطق. أصل كلمة أوتو أوتو. العلماء سبحان الله واللغة العربية كثيرا ما كانت تسهل النطق وتيسر النطق وأحيانا تبدل بعض الحروف، ومن هنا أبدلت الهمزة الثانية بجنس حركة الهمزة الأولى. فعلى سبيل المثال آمنوا، الأصلها آمنوا، الحركة الهمزة ماذا؟ الأولى فتحة، ماذا نسب الفتحة؟ ألف، فصارت آمنوا. بدل أن نقولها آمنوا الهمزة الثانية أبدلت لألف. لماذا أبدلت ألف ليست ياء أو واو؟ نقول لأن حركة الهمزة الأولى فتحة فناسبت أن تبدل إلى ألف. وكذا الحال في كلمة إيمان، أصل إيمان همزة الأولى مكسورة إئمان، الهمزة الثانية ساكنة، النطق صعب، فماذا فعلنا في الهمزة الثانية؟ أبدلناها، سنبدلها إما ألف أو واو أو ياء. ما الذي يناسب الهمزة الأولى التي مكسورة؟ يناسبها ياء، فلذلك قيل إيمان إيمان. أوتو، أصل أوتو أوتو أوتو، لاحظ الهمزة الثانية الأولى مضمومة والهمزة الثانية ساكنة، سنبدل الهمزة الثانية إلى حرف من حروف المد إما الألف أو الواو أو الياء. أنسب الحروف هذه التي ستتناسب مع الضمة هي الواو، فلذلك قلنا أوتو، لذلك تسمى البدل. قال الآن وتسميته بمد البدل إنما باعتبار الغالب والكثير فيه، لأن من أمثلته ما لا يكون حرف المد فيه بدلا من الهمزة. ثم مثل ذلك على قرآن إسرائيل، قرآن ليست أصلها همزتين فأبدلت الألف، وكذلك إسرائيل كلمة إيل هذه ليست أصلها همزتين. لذلك العلماء والأقرب في التعريف أن نقول إذا كانت في أول الكلمة نقول مد بدل، لأن فعلا المد، المد أصله همزة فأبدل إلى حرف مد، بينما إذا كانت في وسط الكلمة أن يقال عنه شبيه بالبدل، شبيه بالبدل. طيب، وهذا يعتبر شبيها بالبدل لأن حرف المد في هذا في مثل ذلك أصلي وليس مبدلا من الهمزة. نكمل، قال ولقد اشترط في التعريف ألا يقع بعد حرف المد همز أو سكون لكي لا يخرج نحو قوله آمين البيت، فهو لازم. وكذلك براء، وكذلك في مد مآب. تذكرون البيت الذي قلناه قبل قليل، أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. أحيانا يجتمع في نفس الكلمة أكثر من حكم، مثل على سبيل المثال كما عندكم في اللوحة التي كتبت، لا ما أي نعم، لو تنتبهون إلى قول آمين، لاحظوا كلمة آمين، الأصل هو الأصل، لو أن المؤلف شدد الميم لكان أفضل. كلمة آمين على التعريف السابق هي مد بدل، ألف ساكنة سبقت بهمزة أو همزة جاءت بعد حرف مد، هل نسميها مد بدل؟ نقول لا، لا نسميها مد بدل. لماذا؟ لأنه هناك حكم أقوى من البدل وهو المد اللازم. المد اللازم كما سيأتي عندنا إن شاء الله أن يكون بعد حرف المد حرف مشدد، وهنا ألف بعد حرف ميم مشددة. فإذا أيهما أولى بالتسمية، أن نقول مد بدل ولا مد لازم؟ نقول أولى أن يسمى مد اللازم. طيب، ولقد اشترط، لا لم يقصد ذلك، لأنه مثل أخت الكريمة مثل على كلمة براء، وكذلك مثل على كلمة جاءوا يعني، وكذلك مثل على كلمة مآب، فلا يقصد فيها المد كقول عز وجل آمين التي تذكر بعد الفاتحة. ولعلكم تذكروني حول مسألة الفقهية التي في الصلاة حول الآمين في الفاتحة. إذن إن وجد أكثر من مد، أكثر من كلمة تحتوي أكثر من مد، يقدم المد الأقوى. يعني لو أن أحد الأخوات قالت أنا أريد أن أمد آمين حركتين، قلنا لها لما؟ قالت لأنها مد بدل. نقول لها لا أخطأت، لأن المد البدل هذا يضيع إذا اجتمع معه مد اللازم، فلا يجوز أن نقصر مد اللازم حركتين بحجة أنه بدل. وكذلك في كلمة براء أو جاءوا أو على سبيل المثال مآب، وإن كانت يعني تحتاج إلى بعض التفصيلات إذا أردنا أن نتكلم على لرواية برش، فأحيانا في رواية برش يقدم مد البدل على العارض للسكون، والله أعلم. طيب، إلى هنا ينتهي المد البدل. المرة القادمة إن شاء الله لعلنا نعرض إلى العارض بإذن الله عز وجل، المرة القادمة نبدأ في عارض للسكون إن شاء الله. في مسألة مهمة ذكرها بعض المشايخ من شيوخنا جزاهم الله خير حول بعض التنبيهات في صلاة في قراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية، مما هو معلوم أن الإمام يجهر في الفاتحة، ومن السنة كذلك أن يقول الإمام وكذلك المأموم آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء كما حسدوكم على السلام والتأمين. بعض الناس يخطئ من يمد آمين أكثر من حركتين، فيقول هكذا إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل آمين فقط حركتين، وهذا حقيقة خلاف الصواب، بل يجوز أن يمد حركتين أو أربع أو ست حركات على اعتبار قراءة على اعتبار لورش. بعضهم قال لا يجب أن تقرأ حركتين لأنك تقرأ في غالب القراءة لحفص، وقد تقرأ لقالون أو تقرأ لأبي عمرو، القراءة المشهورة في الأمصار الإسلامية الآن، وقلما تقرأ لورش، فلذا قال من باب التزام الرواية تقرأ بمقدار حركتين. نقول نحن في مثل هذا جوز العلماء أن يعني تنوع في مثل القراءة، لا سيما كما أشير أن هذه ليست أصلا من القرآن فيجوز ذلك. وأنا تعجبت يعني لما قرأت إحدى المصنفين العلماء المشهورين يخطئ من يمدها أكثر من حركتين، فالصواب على جواز ذلك إما كما قلنا أنها ليست بقرآن الأول، الأمر الثاني لو عملناها معاملة القرآن فهي مستقلة على القرآن فيجوز مدة اثنين أو أربعة أو ستة على رواية ورش، والله تعالى أعلى وأعلم. أحيانا أخواتي الكريمات قد يجتمع في المد أكثر من مد كما قلنا، ففي كلمة إسرائيل، كلمة إسرائيل كم مد اجتمع بها؟ من تعرف؟ كلمة إسرائيل ثلاثة وقفا ثلاثة، أحسنتم. الأول المد المتصل إسراء إلى هنا، هذا ألف وهمزة في نفس الكلمة. المد الثاني كلمة إيل، هذه ممكن تعتبر على اعتبار مد البدل. الكلمة الثالثة المد العارض للسكون الذي سنشرحه إن شاء الله عز وجل. طيب من فيكم تقرأ لورش؟ طيب بارك الله فيك. كلمة إسرائيل الآن وصلا كم يمدها ورش؟ هل له فيها بدل أو لا؟ معروف إن ورش يمد آدم اثنين أو أربعة أو ستة، يجوز له اثنين أو أربعة أو ستة. طيب هل في أحد الأخوات تزيد على ما قالت الأخت هنا؟ نعم جميل. طيب أحسنت يا أختي الفاضلة، ورش استثنى كلمة إسرائيل من المد البدل فقصره فقط، هذا من طريق الشاطبية. أما لو قرأت وإن شاء الله عز وجل بإذن الله عز وجل أن ييسر لك بمنه وكرمه أن تقرأ القرآن كاملا من طريق الطيبة فيجوز لك عندها اثنين أو أربعة أو ستة. من زيادات الإمام ابن الجزري من زيادة الطيبة أنه لم يستثني كلمة إسرائيل بل أجراها على قاعدتها، وتلك قراءة صحيحة معتمدة وقد قرأنا بها القرآن، يجوز لنا في كلمة إسرائيل اثنين أو أربعة أو ستة. طبعا والدعاء للجميع إن شاء الله أن يسر لهم إن شاء الله أن يقرأوا القراءة العشر الكبرى والصغرى بإذن الله عز وجل. قراءة صحيحة من أول القرآن إلى آخره بأوجهها المعتمدة التي يقرأها العلماء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، معذرة على هذه الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. المرة القادمة غدا طبعا بإذن الله نحاول ننهي عن البيقونية، وكثير من الأخوات حاول يعني اعتذروا لظروف منها سماع البخاري ومسلم عن الشيخ عبد الوكيل، فسيبدأ غدا في مصر الحبيبة، أسأل الله أن يبارك. وأتوقع أن يكون الجمع يعني جمع مشهود سبحان الله، بل أتوقع أن لا يعني يكون قد اجتمع لسماع الحديث منذ عقود مثل ما سيجتمع غدا إن شاء الله عز وجل. وهذا من باب سبحان الله البركات، والتي للأسف يعني كان العالم الإسلامي قد حرم منها كثيرا بسبب تسلط بعض الظلمة الذين كانوا يمنعون هذا الخير للأسف. ففي مجلس المسلم عند الشيخ حامد قد حضر أكثر من 2000 شخص، وأتوقع غدا إن شاء الله أن يحضر أكثر الكثير والكثير جدا، وأسأل الله أن يبارك. ومع ذلك نحن سنعطي الدرس إن شاء الله عز وجل بإذن الله غدا. الأخوات التي يعني ما حضروا هذا الدرس يعني قد يمكننا أن يستدركوا عن طريق التسجيل الصوتي إن شاء الله. طيب أخواتي الفاضلات، لو تحاولي تساعد الأخت تريد رابط الكتاب ورابط الدروس المسجلة السابقة. يعني الأدق أن يقال سببين، الأدق أن يقال أحسنت أن يقال سببين، السببين أدق. بارك الله فيكم جميعا، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، يعني أن يكون هذه الدروس إن شاء الله سهلة عليكم بإذن الله، خاصة الأخوات التي يعني يحضرن أول مرة. الأخوات اللي بيحضروا أول مرة فقط يركزوا على كما قلنا على الأصول البارزة. يعني الآن تعرف أن البدل همزة يأتي بدل حرف مد سواء كانت في أول الكلمة أو في وسط الكلمة، وحكمها القصر لحصن طرف الشاطبي، يكفي ذلك، إن زالت فبها ونعمت إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.